المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 52 ومن كتاب الطرق الحكمية 75 و900 يعمل بالقرائن القوية، تقدم على الأصل إذا قويت ورجحت، ولم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا، وذكر لهذا أمثلة كثيرة. 76 و900 الحكم نوعان، إثبات وإلزام، فالإثبات يعتمد على الصدق والإلزام يعتمد على العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلا القسمين له طرق متعددة. 1- اليد المجردة. 2- الإنكار المجرد. 3- اليد مع يمين صاحبها. 4- الحكم بالنكول وحده. 5- أو به مع رد اليمين. 6- التحليف إما للمدعي. 7- أو للمدعى عليه أو للشاهد. 8- الحكم بالرجل الواحد والمرأتين. 9- الحكم بشهادة المرأتين ويمين المدعي في الأموال. 11- الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين. 12- الحكم بثلاثة رجال. 13- الحكم بأربعة رجال أحرار. 14- الحكم بشهادة العبد والأمة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة. 15- الحكم بشهادة الصبيان المميزين. 16- الحكم بشهادة الفساق. 17- الحكم بشهادة الكافر. 18- الحكم بالإقرار. 19- الحكم بالتواتر. 20- الحكم بالاستفاضة. 21- الحكم بالأخبار آحادا بدون شهادة. 22- الحكم بالخط المجرد. 23- الحكم بالعلامات الظاهرة. 24- الحكم بالقرعة. 25- الحكم بالقافة. وذكر مواضع هذه الطرق وتفاصيلها وأدلتها اختلاف أهل العلم حتى استوعبت جمهور الكتاب رحمه الله ورضي عنه وقدس روحه.